والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أنت المستجيب وأنت ربنا ورب الطيبين، فرج كربنا وكرب المسلمين. اللهم أنزل نصرك على من نصروا دينك وأيدوا شريعتك وحموا حماك. اللهم أنزل نصرك على من نصروا دينك وأيدوا شريعتك وحموا حماك. اللهم أنزل نصرك على من نصروا دينك وأيدوا شريعتك وحموا حماك. اللهم آمنا في أوطاننا ورد كيد المعتدين عنا يا أرحم الراحمين، وارحمنا بتنزلات من عندك، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي أن عاد لما مرت عليهم السنون العجاف أرسلوا وافدهم إلى مكة لطلب السقيا، وقلنا إن ذلك كان من عادة أهل ذلك الزمان. وجاءهم الغيث، لكنه ليس غيثا كما يريدون، وإنما جاءهم العذاب. لذلك خرج عليهم السحاب من واد يقال له المغيث أو المعتب، فلما رأوه فرحوا، قالوا هذا الذي كان هود يعدنا به، هذا العذاب. شوفوا على الغيث، على هالمطر، على هالسحاب المتراكم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا. العارض هو الذي يعترض في السماء في الأفق، السحاب المتراكم كأنه الجبال. يا من رأى عارضا قد بت أرمقه كأنما البرق في حافاته الشعل، يعني غيم متراكب كالجبال، فإذا جاء فيه البرق كأنه شعل مشتعل، جبال مشتعلة. مستقبل أوديتهم معروف، يعني الأودية قلنا هنا ليست الفسحة بين الجبلين، وإنما هي نوادي القوم، أي مكان تجمعهم. قالوا هذا عارض ممطرنا. وقد ذكر المفسرون أن لهم لما رأوا ذلك الغيم استبشروا وقالوا كذب هود، كذب هود، ما في عذاب، شوفوا جاء المطر. فخرج هود فشام البر، فشام السحاب، شام يعني نظر إليه بتمعن. ومنه قول امرؤ القيس: نشوم بروق المزني أين مصابه، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفذرة من القاصرات الطرف، لو دب محول من الذر فوق الإثم فيها لأثر. لما قتل أبوه ذهب إلى ملك الروم يستنجد به، وفي الطريق حن إلى أهله فقال: نشيم، أي ننظر بروق الغيم أين تصب لعلها تذكره، نشيم بروق المزن أين مصابه، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفذرة. لما رأى هود هذا السحاب المتراكم وهم فرحوا به ماذا قال؟ تبوا ما قال قاله، تبوا كلمة ما قال، القرآن لم يذكر قاله، قال: بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ترى أن فعل القول قد حذف، القرآن ما قال قال هود، بل لا، بل هو ما استعجلتم به. هذا التعبير يسمى في علم البيان والبديع التخيل. فهو تصور كأن العذاب وصل وصب وهو يراقب هذا العذاب، بل هو ما استعجلتم، يسموه التخيل في اللغة العربية. ومنه قول مالك بن الري، هو كان بعيدا عن أهله، فقال: دعاني الهوى، دعاني الهوى من أهلي ودي وجيرتي. مسافر ومريض على أبواب كذا، فتذكر أهله وجيرانه فقال: دعاني الهوى، أي حب قفز إلى قلبي لأهله وجيرانه وقرابته، بذي الشيطين فالتفت ورائيا، كأن أحد ناداني فيلتفت مع أنه ما أحد هناك إيش ينادي. هذا بسموه التخيل، وهو من أسباب البلاغة في اللغة العربية. تخيل داعيا فالتفت، وهود كذلك تصور وتخيل أن يعني صور ماذا سيكون، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. نعم. ولذلك من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطفت الريح خاف خاف. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يتعود إذا الريح عصفت. نعم. وقالت عائشة وإذا غيمت السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه. نعم. ويخرج ويدخل، خرج ودخل وأقبل وأدبر، مثل كأن إنسان قلق هكذا. فإذا أمطرت السماء سري عنه، يعني لم يكن عذابا كان مطرا رحمة، سري عنه. فعرفت عائشة ذلك في وجهه، فسألته يا رسول الله نعم ما بالك كذا وكذا؟ فقال يا عائشة لعله يا عائشة كما قال قوم هود، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارضا ممطرنا، لأنه في الحقيقة ليس إيش ليس وإنما كان بلاء، أخاف أن يكون بلاء، هذا المعنى. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا تبدو لهواته، ما كان يضحك قهقها أبدا، ما ضحك نبي قهقهة قط. كل الأنبياء ضحكهم التبسم، ما رأيته يعني ضحك حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه قاف. قلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم استبشروا يعني بمطر بشيء غير، وأراك إذا رأيته تغير وجهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة وما يؤمنني أن يكون عذابا، ألا ترين إلى قوم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. نعم. ثم يتابع الكتاب الكريم وصف الريح، قال تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا أول وصف، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء أراد الله تدميره. نعم. الناس، النبات، الدواب، أصول البيوت، بقية الإيش الآثار، كلها تدمر كل شيء أراد الله تدميره بأمر ربها، من ناس أو شجر أو حيوان أو نبات أو ديار، لأنه سبحانه وتعالى لم يرد تدمير الجبال، بقيت قائمة، يعني أراد تدمير أشياء معينة. وقوله بأمر ربها حال من الضمير في تدمر، هاي الباء بيسموها باء السببية، يعني إنما دمرت بسبب أمر الله عز وجل لها، يعني ليست يعني مرسلة. نعم. تدمير عجيب، لأنها لما تكون بأمر الرب يكون تدمير للتدمير، فيكون تدميرها عجيبا. ماذا كان في النتيجة؟ ما ذكره الله عز وجل، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، خطاب لمحمد، يعني كأنك موجود ما بتشوف أثر المساكن. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. تهديد لأهل مكة، يعني انتبهوا إيش سوينا بقوم بعاد، كذلك العذاب يكون لمن إيش لمن أجرم وسلك سبيلهم. تهديد ضمني أو واضح. هون كلمة أصبحوا بمعنى صاروا، مش يعني ضد المساء، لا، لأن العذاب ما جاءهم في المساء فقط، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، فأصبحوا أي صاروا في الحال والواقع لا يرى إلا مساكنهم. ليس المراد دمروا ليلا، دمروا ليلا ونهارا، تبعوا الصباح والمساء. المراد بالمساكن هنا آثارها وبقاياها، يعني الأواب سموه العرب الأواري، أثر البيوت، مكان الطعام، مكان القهوة. إلا الأواري نأيا ما أبينها، والنؤي في الحوض، والنؤي كالحوض في المظلومة الجلد، يعني آثار الديار. كذلك نجزي القوم المشركين المجرمين، هذا ختام تهديد لأهل مكة الذين والمشركين الذين قاوموا محمدا صلى الله عليه وسلم وعادوا. كذلك نجزي، يكون جزاؤكم إذا إشعاديتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما عاقبنا أولئك بكفرهم نعاقبكم كذلك بكفركم إن أصررتم على الكفر. وفي سورة الذاريات تقرأ وصفا آخر للريح، قل الله عز وجل وفي عاد، أي لكم درس، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، المتون في العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا تركته كالرميم. وصف الريح هنا وصفها بوصفين، الأول العقم عقيم، والعرب تكره العقم في مواشيهم وفي النوق خاصة، يعني ناقة إذا عقمت أو لا تلد ولا تدر حليبا فما تأتي بخير، أي المعنى. الريح العقيم هي الريح التي لا منفعة فيها، كالناقة العقيم التي لا ولد فيها ولا در، لا حليب ولا إيش ولا حمل، فيكرهون العقم في مواشيهم. فصار المعنى إنها ريح كالناقة العقيم لا تثمر نسلا ولا درا. والرميم الشيء المفتت، قد شيء جاف حركه مثل عظم قديم، هذا الرميم البالي. ومنه قول جرير لما توفي له ولده، وكان جرير قد أصبح شيخا كبيرا، توفي ابنه الشاب، فقال تركتني حين كف الدهر من بصري، تركتني حين كف الدهر من بصري، وإذ بقيت كعظم الرمة البالي. رمة، هذا العظم الرباني. تركتني حين كف الدهر من بصري، وإذ بقيت كعظم الرمة البالي. هنا الشاهد فيها الرمة هي العظام البالية، وتجمع على رميم ورمام ذي الرمة البالي. جاءهم البلاء، أول من أبصر البلاء امرأة عجوز كبيرة حادة البصر، سلغين بعيد، يقال لها مهد، اسمها مهد. لما رأت السحاب من بعيد صرخت صرخة مدوية وأغمي عليها، فلما أفاقت قيل ما بك؟ قالت رأيت ريحا فيها شبه النار يقودها رجال، شفت سحاب نار ويقود هذا السحاب رجال. وذكر الألوسي وابن كثير أثرا عن ابن عباس أن أول ما رأوا من العذاب بعد ما شافوا الغيم لسعوا بعيد، كانوا يبعثون مواشيهم حتى يحصلوا شيء من بعيد، يعني الغنم يبعثوها لبعيد لأنه صار قحط، لعلهم يحصلون شيئا تأكل أنعامهم. وإذا بهذه المواشي وهذه الأنعام ترتفع إليهم كأنها عصفور أو جراد، وتصب فوق بيوتهم ميتي الهوش عليهم. سيأتي معنى الريح وكيف مفعولها علميا، يعني مش من عندي، لا، شو مدى قوتها ومدى تأثيرها. نعم. رأوا رعاتهم ودوابهم ومواشيهم، نعم، تقذفها الريح كأن شيئا فت، يعني نزلت هوية واحدة وتقطعت إربا إربا، تقتلع الرجل من أرضه أو الدابة ثم تنكسه هكذا. على أم رأسه فتشتخه فيبقى بدنا بلا رأس. اقرأ قوله تعالى في هذا الوصف: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. كلمة مستمر ليست وصفا لليوم، وصفا للنحس، لأن اليوم ما استمر، بقي أيام. في يوم نحس مستمر، في يوم نحس مستمر تنزع الناس، تنزع أصحاب قوة. قلت لكم في السابق أن أحدهم إذا ضرب الأرض نزلت قدمه فيثبت. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فالوصف العجيب، والله عجيب. وقوله صرصرا هي الريح الشديدة العصوف تعصف معها برد. وكلمة يعني صرصر أي لصوت حركتها صرير. اقرأ قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. صرصر لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وتقرأ في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. نعم. فقوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر أي ابتدأ العذاب عندهم في يوم نحس، استمر هذا النحس عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. الريح عند العرب تعريفها اللغوي هي قوة دائبة العمل وفق نظام كوني شرعه الله عز وجل وقدره. قوة دائبة العمل وفق نظام كوني قدره الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يسلطها كما يريد. سلطها للتدمير وهي ماضية في طريقها الكوني، إن شاء سلطها للتدمير وهي ماضية في طريقها الكوني تعمل وفق نظام الله تبارك وتعالى الذي قدره. وكلمة ريحا صرصرا، الصرصر لها ثلاث خصائص. الريح الصرصر لها ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى أنها شديدة الهبوب، تكون شديدة جدا عند تحركها، تنزع نزعا، مش بتدفع دفع، نزع. وهو رد على قولهم من أشد منا قوة، فجاء الجواب: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقد روى ابن إسحاق، شوفوا على الجبروت، وقد روى ابن إسحاق قال: لما هاجت الريح قام نفر من زعماء يعني عاد، وهم من أعتى رجالهم، فيهم الجلجان، الجلجان وستة معه، لما رأوا العوارض آتية أتوا إلى يعني ما بين جبلين مثل يشبه كهف، أدخلوا فيه ذريتهم وأولادهم. يعني قام نفر من هؤلاء أشدهم أجساما، فيهم زعماء كعمر بن الحلي والحارث بن شداد والهلقام وابنا تيقل والخلجان، فأدلجوا العيال في شعب من شعب الجبال جبلين، ثم اصطفوا على باب الشعب باب مدخل الكهف وقالوا: نحن نصد الريح بأجسامنا. وفي الجبروت إنني عمن داخل أولادهم، وأخذوا بأيدي بعضهم البعض نمسك هكذا، فأخذت الريح تخفقهم واحدا واحدا. فقالت امرأة منهم: ذهب الدهر بعمر بن حلي والهنيات. راح هو وأولاده، نعم، ذهب الدهر بعمر بعمر بن حلي والهنياتي ثم بالحارث ذو الوقين والهلقامي طلاع الثنياتي اللي كان جبار طلاع الثنياتي والذي سد عليها الريح أيام البليات يعني لا راحوا كلهم. وقد حدث البيروتي عن ابن عباس عن محمد بن إسحاق نقلا أو رواية عن ابن عباس لما هبت الريح قام سبعة من عتاة عاد لرد الريح فأتوا فم الشعب فوقفوا فجعلت الريح تهب تنزعهم واحدا واحدا فتقتلعه من الأرض فترمي به على أم رأسه فتندق رقبته ففعلت ذلك الريح بستة منهم فهرب الخلجان وأتى إلى مكان هود وكان في حظيرة آمنة فقال يا هود قال نعم تدق على أم رأسه تنزع النهر ما هذا الذي أرى شو إيش البلية ما هذا الذي أرى وما لي إن أسلمت يعني شو لي أنا فقال تسلم فقال أيوقدني ربي تبه من هؤلاء شاف لما شاف السحاب مقبل كان في مقدمة السحاب نار وفيها كهيئة البخاتي مثل النوق تقوده فقال إذا أسلمت ما لي قال تسلم قال أيقودني ربي من هذا الذي يقود السحاب شوف على الجبروت يعني إذا أسلمت ربي بمكنني من هؤلاء العم بيقود السحاب أقتلهم قال ويلك أرأيت ملكا يقيد من جنده فماذا قال شوف الجبروت ركض إلى طرف الجبل أراد أن يأخذه مثل أحيانا نشوف بعض الغربيين لما يغضب يصير بكسر وبيحطم نعم فأتى إلى طرف الجبل نعم وأراد أن يهدمه ثم قال وعزته لو فعل ما رضيت يعني لو سلمني الملائكة أقتلهم لما رضيت ثم مال إلى جنب الجبل يفعل وإذا بالريح تأذيه فتدقه على عنقه كما قال نعم ثم جعل فأخذه بركن ثم جعل يقول لم يبق إلا الخلجان نفسه يا لك من يوم دهاني أمسه بثابت الوطء شديدا وصه لو لم يجئني جئته أحسه جبار جبار قال ابن أسحاق ثم ألحقته الريح بأصحابه تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر أعجاز نخل منقعر الأعجاز أصول النخل أصول النخل أحيانا لما النخل يجف يقلعونه من منابته عشان يزرعوا غيره ماتت تزول فروعها ويتحات ورقها فلا تبقى إلا الجذوع هذه الأصلية فلذلك سميت أعجاز لأن العجز هو أسفل الشيء العجز أسفل الشيء العظم العجز تحت وكلمة منقعر يقال قعر البئر إذا بلغ قعره بالحفر حفرت بئر قعرت البئر أي وصلت إلى إيش إلى نهايته أي كأنهم أصول نخل نعم قعرت دواخله النخلة وحتى الجذع هذا صار محفور ما في شيء منقعر لا ما في شيء قعرت دواخله يقول ابن عاشور وفي هذا التعبير إشارة إلى أن الريح صرعتهم صرعا تفلقت منه بطونهم فخرجت أحشاؤهم ما بقي غير التجويف وذلك لماذا تفضيع لحالهم وتحذير لمن يتصور هذه الصورة وإذا راهم الإنسان يكون البلاء أشد إذن الصفة الأولى ذكرناها أنها يعني ريح شديدة الهبوب هي الصرصر الخصيصة الثانية أنه يرافقها برد شديد محرق محرق يعني يميت النبات مثل الصبرة كيف تقضي عن النبات سبو أسود هذا المعنى أي تلسع لسعا مأخوذ من الصر وهو البرد الشديد وكان حاتم الطائي إذا كانت الليلة باردة قال لغلامه أوقد فإن الليل ليل قر أي بارد، والريح يا غلام أو يا واقد روايتان، والريح يا غلام ريح صر أي بارد شديد يلدع، عل يرى نارك من يمر للضيف إن جلب ضيفا فأنت حر. شوف الكرم، إن جلب ضيفا فأنت حر. نعم. وقال عطاء: الصر هي الريح التي فيها برد وجليد، وهو يحرق الزروع كما يحرق الشيء بالنار، تعبان. ومنه قول الله عز وجل في سورة آل عمران: مثل ما ينفقون أي الكفرة في دنياهم لمقاومة المسلمين أو لكبت المسلمين أو حتى للأمور المشوفة أنت خيرة، لأنهم يريدون ثواب الدنيا ما أعطيهم، بيساولن تماثيل وبيساولن بيعطوهن يعني جوائز السلام وكذا، وكل هن مخربين الدنيا بيعطوا جائز السلام. نعم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. أي ما ينفق الكفر على عداء الإسلام والمسلمين هو زائل ومصيره إلى زوال، وكأنه ريح فيها صر كما أهلكت النبات، فالله سيهلك هذا، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فالكافر مهما أنفق من مؤسسات ومن كذا يريد الدنيا نعطي سمعتها أو هناك ما له شيء. نعم. لأنه إذا ذهب إلى الآخرة سيجد أمامه أنه جاحد لوحدانية الله عز وجل مكذب لرسوله، فكيف يعطى؟ أبدا لا ينفع شيء. الخصيصة الثالثة للريح الصرصر أنها مصوتة، يسمع لهبوبها صوت شديد، وهذا الوصف الصرصر مأخوذ من الصرة، وهو الصيحة القوية المخيفة تجيك فجأة مزعجة. ومنه قوله تعالى في زوجة إبراهيم: فأقبلت امرأته في صرة. إبراهيم لما بشرت بالحمل وعمرها 70-80 الله أعلم استغربت فصرخت أقبل مثل إني أتعجب، معقول هذا؟ وصر هذا المعنى. ومنه صرير الباب لما بيطالع صوت تحركه إذا ما هم زيان، أو صرير القلم تكتب أحيانا عن قلم بيطالع صوت، هذا اسمه الصرير مصوتة، الصيحة القوية المزعجة. نقف عند قول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. أيام النحسات، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، في يوم نحس مستمر. آية الثانية: في يوم نحس مستمر، أي النحس استمر مش اليوم، ذكرت هذا، حتى أبعدهم أو استمر بهم البلاء. في يوم نحس مستمر استمر بهم البلاء، أخذتهم الريح أماتتهم، نقلوا إلى البرزخ، جاء البلاء في البرزخ، خرجوا من البرزخ إلى الآخرة البلاء متواصل في يوم نحس مستمر منذ مقتلهم إلى أن إيش؟ إلى أن يدخلوا النار، لا ينقطع عنه البلاء حتى إيش؟ حتى وصلوا إلى جهنم، أي نحس دائم، إما أو نحس أبادهم أو نحس مستمر إلى أن يلقوا ربهم. هنا لا بد أن نشير إلى معتقد باطل، لأنه بدأ العذاب فيهم يوم الأربعاء وانتهى يوم الأربعاء، فبعض الناس يتشائم من يوم الأربعاء، وهي عادة جاهلية، ولذلك ينبغي أن ننبه إلى هذا، يقول إنه يوم شؤم. وبعض الناس لا بيسافروا يوم الأربعاء ولا بيتزوجوا ظانين أنه يوم شؤم، فيبتعدون عن هذا، ويظنون أن شؤمه يعني يشمل الناس جميعا والخلق جميعا وفي كل الأزمنة، حتى أن بعضهم كان يكره أن يعود مريضا يوم الأربعاء، ولسان حاله يقول شعرا يقول: لم يؤت في الأربعاء مريض إلا دفناه في الخميس. إذا واحد يوم الأربعاء ثاني يوم نحن على المقبرة، فكانوا لا يتشائمون من هذا. نعم. يقول صاحب أضواء البيان عليه رحمة الله، يقول: وهذا كله لا أصل له ولا معول عليه ولا يلتفت إليه من عنده علم. قل هذا ليس من صفات المؤمن أبدا. ثم قال رحمه الله: إن نحس ذلك اليوم مستمر على قوم إيش؟ على عاد وحدها، أي عليها إلى يوم القيامة، حيث اتصل عذابهم الدنيوي بعذابهم البرزخي بعذابهم الأخروي. هذا هو نحس مستمر، فهم في بلاء مستمر، أما غيرهم فلا. فلا يؤخذ أحد بذنوب أحد عند على حد قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقد استشهد القائلون بشؤم يوم الأربعاء ببعض نصوص ظنوها صحيحة، وهي إما موضوعة وإما واهية، يعني تعبانة. من ذلك ما أخرجه ابن مردويا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر يوم، آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. والحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا إلى هذا. وكما جزم ابن الجوزي بذلك وقال: السخاوي كل طرقه واهية، يعني لا يؤخذ بها ضعيفة. وقال ابن رجب: الحديث لا يصح. وقال السخاوي: كل طرقه كما ذكرت واهية. وقال الألوسي: وأخذ بهذا الحديث كثير من الناس فتطيروا به، وذلك مما لا ينبغي، لأن الحديث في سنده مسلمة بن الصلت وهو متروك الحديث. يقول صاحب أضواء البيان: وكل ما ورد من هذه الروايات ضعيفة، وما صح منها فمحمول على أن الشؤم على قوم عاد وحدهم إلى يوم القيامة، لأنهم كفروا وعصوا، والشؤم والكفر والمعصية هو سبب الشؤم في الإنسان. لما بتكفر وبتعصي هذا سبب شؤمك، لو كنت مع الله لكنت في غير حال. ومن الآثار التي احتج بها هؤلاء المتشائمون، نعم، ما ورد في مسند الفردوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن تكره أمتي لأمرتها أن لا يسافروا يوم الأربعاء، وأحب الأيام إلي الشخوص يوم الخميس. قال الألوسي: وهذا الحديث غير صحيح ولا يعتمد عليه، يعني حتى تعلموا ذلك. ومن ذلك كما من الضعاف الواهية ما ورد أن يوم السبت يوم مكر وخديعة، ويوم الأحد يوم غرس وبناء. إذا أردت تغرس يوم الأحد، السبت مكره، الاثنين يوم سفر، يوم الثلاثاء يوم حديد وبأس، إذا أردت تخاصم أحد خاصم نهار الثلاثاء يصير يعني تنتصر عليه، يوم الأربعاء لا أخذ ولا عطاء، افشي ابتعد عن كل حركة، ويوم الخميس يوم طلب الحوائج من السلطان، إذا لك حاجة عند الدولة اطلبها يوم الخميس، ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح، إذا تتزوج يوم الجمعة. يقول السخاوي: هذا الحديث واهن ضعيف لا يعتمد عليه. وهناك من يقول: حتى الأظافر لا تقص يوم الأربعاء، يعني يبتعد عنه، نعم، لأن قال ذلك يسبب البرص، وأن الجزام والبرص بيظهر بس يوم الأربعاء وبيختفي، مو صحيح الكلام بيظهر، نعم. وكل ذلك لا أصل له. ورحم الله المناوي حين نقل عن البحر فقال: التطير من سمات الجاهلية ومن أفعال الجاهلية. والحاصل إن توقي يوم الأربعاء على جهة التطير باطل، ينبغي أن يبتعد المسلم عنه، ومن تطير حاقت به نحوسته يضر نفسه، ومن أيقن أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله تبارك وتعالى فقد أبطل التشاؤم، لأن فعل، لأن البلاء على عاد استوعب كما ذكر أسبوعا، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أسأل الله العظيم أن يبصرنا بديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه، وأن يفرج عنا وعن المسلمين كروبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.